لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الفرائض: قال: موانع الإرث. الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث، يعني هو لو ما كانش فيه المانع ده كان ورث، هو مستحق للإرث لولا المانع. توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف بصفة سلبت عنه أهلية الإرث، ويسمى هذا الشخص محروما. والموانع أربعة: الرق، سواء كان تاما أم ناقصا، الرقيق الناقص، والمكاتب أو الذي أعتق بعضه، مثل من أعتق نصيبا له في عبد ولم يكن معه ما يكفي لتقييم ما يكفي معه لإكمال قيمة العبد لشركائه، ورفض العبد الاستثناء، يعني استثناء يقولوا انت دلوقتي اعتق منك نصك مثلا، والراجل ما ليس معه النصف الثاني عشان يعتق عليه، يعني يدفع لشركائه القيمة الباقية ويعتق العبد عليه هو، العبد يستسعى يقول له روح اشتغل باللي فاضل عليك من قيمتك، فالعبد رفض لا يحسن العمل، يبقى قد عتق منه ما عتق، فأصبح معتق النصف، يوم لنفسه ويوم لسيده. الرق ده في الحقيقة بيبقى لو هو ورث مالا من حر، المال ده هو مش هتملكه لأن الرقيق وما يملكه ملك لمالكه، فالرق يمنع. طب ازاي بقى هو رقيق وابنه حر؟ ابنه كان عبد زيه ثم اعتق ثم كاتب وأدى الكتابة فصار حرا، وهذا الأب هو لا يقدر على إعتاقه بعد، فيكون هذا ابنه ده مات، أو أبوه مات وهو كان أبوه كان حرا وهو كان رقيقا، فلا يستطيع لا يمكن أن يرث. قال: القتل العمد المحرم. فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا، لما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء، رغم ما قال في هذا الحديث إلا أنهم اتفقوا على صحة معناه، أجمعوا على أن قتل الوارث مورثه عمدا ظلما لا يرث منه شيئا. وأما وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه. عايزين نقولوا ايه ليه العدوان؟ يعني واحد على سبيل المثال سياف يقتل من امر القضاء بقتله، فمن ضمن دول ابنه ولا اخوه ولا واحد من الورثة هيتقال عليه قاتل عمد ما ورثش؟ لا، ليس كذلك. قال: وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه. فقال الشافعي: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير، الصغير ده مسك المسدس طلع موتت ابوه لن يرث في ابيه، ده عند الشافعي رحمه الله. او مجنون، واحد مجنون قتل مورثه ولو كان بحق كحد او قصاص، شارك في اقامه الحد او القصاص، وقالت المالكية إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان، سواء كان مباشرة أم سببا. وأخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه. يعني نقول إيه؟ إزاي سببا وإن لم يكن مباشرة؟ تركه حتى مات جوعا. شرعا هو إيه؟ قاتل عمد. قافل عليه مكان وسابه لغاية ما مات. لسه قال قصة بنت وقعت في فاحشة وهي غير متزوجة، راح جاي اخواتها ربطوها فعشت فراخ فوق السطح في الحر ومفيش نفس لان حر جدا، ولا اكل ولا شرب لغاية ما ماتت. لا شك ان هذا قتل عمد بالتسبب وعدوان، لان الحد ليس كذلك. حد تجلد مئة إذا كانت بكرا. أخذ القانون بهذا المذهب في المادة الخامسة منه ونصها. والحنابلة زي الشافعية فأيضا إن أي نوع من القتل نص المادة الخامسة أن من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه. يعني ده برضو تسبب، شهادته هي السبب وهو شاهد زور، كما قال علي رضي الله عنه لشاهدين شهد على رجل السرقة فقطع علي يده، أمر بقطع يده، وبعد أن قطع يده قالوا أخطأنا ليس هذا هو السرق، فقال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما. والقصاص لا يكون إلا في الإيه؟ في العمد. قال سواء أنا كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر. كان يعني لو القتل بحق زي واحد بيقيم قصاص على قريب له، وكان القاتل عاقلا، يبقى إذا مش هيقولوا في الصبي في المجنون أقصد، مش هيقولوا إيه لا يبر الصبي الصغير ده أفعاله كأنه لم يفعلها، وبالتالي فلا يحرم هذا الطفل القاتل اللي طلع رصاصه زي ما قلنا المجنون اقصد، وكذا البالغ. فقوله كان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة، ويعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. يبقى بيقول ان الصغير قتله كله خطا، وهم عندهم ان المانع من الارث هو القتل العمد وكذلك المجنون. الشافعية والحنابلة تمسكوا بعموم الحديث ليس لقاتل لا يرث القاتل شيئا. قال ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. واحد هاجم عليه بعصايا، حجم طلع مسدس وضربه في قلبه، انت تقدر تاخد عصايا وتيه وكده والعصايه بتنوتش اهرب، ها يطلع المسدس ويهدده، لكن مباشره او يضربه في ايده يضربه في رجله. الحديث ده حسنه ابن حجر ولا يرث القاتل ولا يرث، ورواه ابن ماجه. هو دي رواية له، رواية تانية اللي هو لا القاتل لا يرث أو لا يرث القاتل شيئا. الشيخ الألباني حسنه في صحيح الترمذي كأنه هو رجع عن تضعيفه. تجاوز حق الدفاع الشرعي، يعني هو كان يدافع عن نفسه إلا أنه تجاوز والقاتل خطأ. أيضا عند الحنفية لا يرث شيئا لعموم الحديث، المالكية بيقولوا يرث من المال ولا يرث من الدية، لأن الدية هتدفعها العاقلة في القتل الخطأ، فيهم ما يخدش من الدية لأنه هو الذي يستلم. قال اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لما رواه الأربعة، مش الأربعة فقط، ورواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. كل بقى المبتدعين الضلال الزنادقة اللي ما بيكفروش اليهود والنصارى يجوا في الفقه ويدرسوا الايه الباب ده ويقولوا ايه مفيش ميراث لاختلاف الدين، والمحاكم تحكم بكده، ويحتجوا بايه لا يرث الايه المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى عشان نعرف التناقض، قال وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعي أن المسلم يرث الكافر لا العكس ولا عكس، يعني يقول المسلم أولى بالخير، واحد أسلم وأهله أغنياء جدا، أبوه النصراني مات أو اليهودي، فهم بيقولوا يسيب الفلوس ليه؟ المسلم أولى أنه يأخذها، لكن الجمهور على العمل بالحديث. وهل ترك لنا عقيل من دار؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى أن يرث في نصيب أبيه الذي كان تحت يد عمه أبي طالب، ولكن لم يرث أبا طالب لا علي، ولا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إرثه من أبيه عن جده. قال كما يتزوهم أهل قاسوه أن المسلم يرث الكافر ولا عكس، الكافر ما يرثش المسلم، كما يتزوج المسلم الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة. أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضا لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة، يعني النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني، الكفر ملة واحدة، ده الأقرب. حتى حديث لا يتوارث أهل ملتين شيئا، يقولوا الأهل ملتين مسلم وأي ملة أخرى كلها ملة الكفرية شيء واحد، وجزاؤهم عند الله الخلود في النار جميعا. اختلاف الدارين أي الوطن، مش الوطن أو يعني، لأن اختلاف الدارين الاصطلاح بتاعهم دار الكفر ودار الإسلام، يعني اللي ميت ده مات في بلاد كفر في دار كفر، والوارث في ديار الإسلام يذهب إلى هناك ويرث. قال المراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية، الكلام ده غير صحيح، لأن لو واحد في السعودية واحد في مصر والاثنين دار إسلام لا نزاع في أنهما يتوارثان، الخلاف اللي مش معتمد اللي مش راجح اللي مش سائر حتى أن دار الإسلام ودار الكفر. قال اختلاف الجنسية واختلاف الدارين لا يكون مانعا من التوارث بين المسلمين، فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار، أما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا. واحد مات برا نصراني وله قرايبه هنا نصارى وهم تحكموا إلى الشريعة، نحكم بأنهما يورثوا ولا لا؟ الجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين. ولكن احنا مالنا؟ ما هم اللي يروح يتصرفوا. لا، قد يحتكمون إلينا وواحد منهم في دارنا، فإذا حكمنا له بالميراث يمكنه أن يذهب إلى البلاد الأخرى ويطالب، ونحن إذا هم تحاكموا إلينا نحكمه بالقسط. يقول لك المسلمين احنا ليه بنبحث في المسألة كما ذكرت. قال في المغني: وقياس المذهب فعندي أن الملة الواحدة يتوارثون وأن اختلفت ديارهم، لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح قياس، بل القياس الظاهر أنهم كالمسلمين، كما أن هذا حق ثبت في شريعتنا فهو ثابت لكل إنسان استحق الإرث من مؤلفه. يقول: يبقى فيجب العمل بعموم النصوص، لا يتوارث، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، مفهومها يرث المسلم المسلم ويرث الكافر الكافر، مفهوم الاثنين. فطالما أنه يرثه وهو كافر لم يذكر اعتبار الدار ولا كما يسمونه الجنسية، بس هو ما جابش سيرتها ودخلها في انها اعتبار الجنسية، وليس صحيح. لا نزاع بين العلماء ان المسلمين وان اختلفت دولهم الاسلامية فلا نزاع بينهم انهم يرثوا بعضهم. يقول: وقد اخذ القانون بهذا الا في صورة واحدة اخذ فيها برأي ابي حنيفة، وهي إذا ما كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها، فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة معاملة بالمثل. يعني هم بيقولوا لو واحد عنده إقامة بس وقريبه واخد جنسية فمات، يوم يقولهم احنا مش هنورثه طالما هو مش واخد ايه جنسية، فبيقول في الحالة دي احنا مش هنورثه هم لما يكونوا عندنا معاملة بالنسل، فعمله بالنسل في التوريث. ففي المادة السادسة من القانون النص الآتي: واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها. هذا ليس بصحيح. الصحيح قول الجمهور، وهو أنهم إذا تحاكموا إلينا فنحن نحكم بالإرث بين الكافر والكافر. قانون اللي هو متضمن قانون أحوال الشخصية بيعترف ان في حاجه اسمها دار الاسلام ودار الكفر، وعشان كده اختلاف الدارين. المستحقون للتركه يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي: اصحاب الفروض، اصحاب النسبيه، العصوة النسبيه، استغفر الله، اصحاب الفروض، العصوة النسبيه، العصبة السببية، الرد على ذوي الفروض، 5 ذوي الأرحام، 6 مولى الموالاة، 7 المقر له بالنسب على الغير، 1 من الإخوات، أقر أن فلان ده أخويا وأخونا كلنا، 8 الموصى له بأكثر من الثلث، 9 بيت المال. أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي: أصحاب الفروض، أصحاب العصبة النسبية، الرد على ذوي الفروض، ذوي الأرحام، الرد على أحد الزوجين، العصبة السببية، المقر له بالنسب على الغير، الموصى له بجميع المال، التاسع بيت المال. هذا الترتيب. مفيش ايه؟ مولى الموالاة دي حاجة موجودة عند الحنفية فقط. احنا اتفقنا ان الموالاة اللي هو العبد اذا اعتق فيكون من اعتقوه ورثته اذا لم يترك وارثا. ايوه، لكن مولى الموالاة دي كانت في اول الاسلام والجمهور على نسخها، ان اثنين يتفقوا. العصبة النسبية اللي هي العصبة بالغير، الأنثى التي تعصب بأخيها كالأخت الشقيقة تصبح عصبة بأخيها. في العصبة مع الغير الأنثى التي يعصبها غيرها كالبنات يعصبها غيرها من البنين او ابناء، ممكن تبقى بنت الابن تبقى يعني تكمل لها الميراث، او ابن البنت ابن الابن فهي تكون عصبة به. مولى الموالاة، مولى بيتفق على ان بيننا عقد، ترثني وارثك، والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم. هذا الامر كان في اول الاسلام ثم نسخ عند جماهير العلماء، ان النسب ثبت بايات سوره النساء، وانه لا ميراث بالاتفاق، لا ميراث بالتعاقد، لا يصح العقد على التوارث فيما بينهم ولا على اعطاء الديات. يعني يقول له انت تديني وانا اديك، يعني الدية تبقى عندك بتاعتي لو انا عملت حاجة، وانت وانا كمان نفس الامر. هذا لا يغير شيئا من حقيقة الامر، ان العصبة النسبية هم الذين عليهم الايه الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، وليس بعقد موالاة على ذلك. في حاجة شبه الموضوع ده في القبائل العربية، بيعملوا براوة، فلان ده أرفهم كل شوية يعمل ايه حادثة، فيقوموا يكتبوا براءة من القبيلة لهذا الشخص، يمتنعوا عن ان يعطوا الدية في اي حادثة يفعلها، ولا يطلبون منه دية لواحد من أفراد القبيلة. إن الدية بتبقى على سبيل المساواة في مشاركة ما بين العصبة من قبل الأب حتى يتمكن من دفع الدية. فيقول له أنت هنطلب منك ناخد منك حاجة، ولا أنت إيه تطلب منا الدية شرعا. هو طبعا القتل العمد ليس تدفع فيه العاقلة شيئا، ولكن القتل الخطأ هم اتفقوا ان فلان ده احنا مالناش دعوة بيه، شرعا يتظل العلاقة الشرعية العصبة ثابتة. فكانوا زمان بقى يقولوا احنا مش هتورثنا وفلان اللي هيورثنا، يعملوا عقد اتفاق. قلت لكم قبل كده ان ده موجود بالمنكر، بين زوجين بيتجوزوا على كبر وكل واحد منهم له ايه اولاد، فيقولوا احنا كل واحد ولاده بيورثوه، ولا انت تورثيني ولا انا اورثك. هذا الاتفاق عقد باطل، فشبهوا بقى العقد على الايه على الميراث. فهم الحنفية بيقولوا ان مولى الموالاة يرث صاحبه، يسموه ولاء المولى بسبب العتق، يسموه ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الولاء. ويسمى ولاء الموالاة عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبي فيقول الآخر أنت مولاي أو أنت ولي، ترثني إذا مت وتعقل عني إذا جنيت. هذا العقد يثبت الولاء بين المتعاقدين. ولاء الموالاة يعتبر سببا عند أبي حنيفة ولا يعتبر عند جمهور العلماء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.